إلى أن يقدر هو أو يقدر غيره على تبييره، ولذلك ليس وراء ذلك شيء من الإيمان، فهذا أضع في الإيمان. ومن ثم يعني نقول إن النهي عن المنكر بالقلب فرض كفاية على كل مسلم، إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، لأنه لا يعذر أحد عن أن ينكر بقلبه وأن يشهد الله على أن هذا منكر لا يرضيه، بخلاف اليد وبخلاف اللسان فليس يقدر عليها كل انسان في كل وقت. وقد بين الله تعالى هذا المفهوم ببيان حال الذين مسكنهم في الارض بنصرهم، يعني ان كان منصوص هذه الايه وكاين من قريه عبثت عن ربها ورسله فحاسب لها حسابا شديدا وعذب لها عذابا نكرا، فاذا كان هذا جزاء الذين اعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى. فبين الله مفهوم هذه الآية صراحة بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ذكرا هنا يحتمل أن الذكر هو نفسه الرسول عليه السلام، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، يعني هذا الذكر هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، وجعله نفس الذكر مبالغة، يعني لذلك أبدأ منه فتعرف على هذا التفسير رسولا بدلا من ذكرى، إذا قلنا أن الذكر هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قد أنزل الله عليكم ذكرى أي القرآن الكريم، ثم قال رسولا يعني وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله بتقرير أرسل. ويحتمل أن الذكر هنا يراد به الشرف كما قال تعالى وانه لذكر لك ولقومك، شرف وعلوم لك ولقومك. رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات، يعني لمن سمعها وتذكرها انها حق من عند الله تبارك وتعالى. ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، اي من الضلال الى الهدى. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا، يعني رزقا طيبا. وفيه تعظيم له وتعظيم، قد احسن الله له رزقا يعني طيب الله له رزقا، وهو رزق حديث وعظيم، لذلك اتى به منكرا قد احسن الله له رزقا اي طيب له هذا الرزق. ثم يقول تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي الله هو المعبود المستحق للعبادة، هو من هذا خلقه لا ما يشرك معه. وهنا في هذه الآية عدة تنبيهات قبل أن نذكرها، نذكر أولا قول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تفسيرها. يقول قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يقول جاء في بيان السماوات أنها سبع سبع، لأنها سبع سماوات بعضها فوق بعض، كما في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات سبقا. كذلك بين الحديث حديث الإسراء أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وجاء رب السماء مفردا وجمعا، فالمفرد كما في قوله والسماء وما بناها، وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناها. أما الأرض فلم يأت لفظها إلا مفردا، ولم يأت تفصيلها كتفصيل السماء سبعا طباقا، يعني رحمة القرآن الكريم فصل في خمس السماء واتى بها احيانا بصيغه الجمع وفصل عنها سبع سماوات سباقا بعضها فوق بعض. ومن ثم اختلف في الاسميه، ما المقصود من قوله تعالى ومن الارض مثلهم، ومن الارض مثلهم ما المقصود بهذه الاسميه؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انها مثليه تامه، ان المثليه تامه في كل الوجوه، بمعنى انها مثليه من ناحيه العدد والصفات والخلق. والذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، يعني الارض مثل السماوات في كونها سبعا هي سبع اراضي، وكونها طباقا فهي طبقات بعضها فوق بعض، وهي أيضا مثلهن خلقة، يعني خلقت كما خلقت السماوات. خيلة ومن الأرض مثلهن عجبا وأقاليم يقتلها البحار، يعني كأن إشارة إلى القارات السبع مثلا ما يقتلها البحار، فهي من حيث العدد يعني أقاليم الأرض المستقلة سبعا يقتلها البحار. وقيل المقصود بكون الأرض سبعا مثلهن مثل السماوات أنها سباقا متراكمة، يعني هي نفس الكرة الأرضية مكونة من طبقات كطبقات البقرة، البقرة تتكون من إيه؟ طبقات متراكمة تفرق بعضها عن بعض، فكذلك الأرض مكونة من سبع طبقات. في الحديث فيما يتعلق بهذه الآية هناك بعض يعني العلماء حاولوا توجيهها بصورة أخرى باعتبار أن هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي وردت فيه لفظة الأرض مجموعة مجموعة. فبعض العلماء يعني قال إن هذه المثلية هي مثلية في الخلق، مثلية في الخلق كان توجيه الكريم في سلام الخاصين إن شاء الله، لكن في الحقيقة توجد في السنة في أدلة على وصف الأرض أيضا بكونها سبع كراهين. ومما ينقض في هذا المقام ما ذكر الشيخ عطية الثاني هنا، فإنه قال إن من أول البيان أنه إذا لم يوجد في الكتاب ووجد في السنة فيبين ما أجمل في الكتاب فإنه ينبغي تقديمه بها، لأن السنة وحي أيضا. وقد جاء في السنة أن الأرض سبع أراضين كما في الحديث من اغتصب أرضا أو من أخذ شبرا من الأرض تولقه من سبع أراضين، وهذا متفق عليه. وأيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطلقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي حديث موسى لما قال يا رب علمني شيئا أدعوك به فقال كل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل الناس يقولون ذلك، قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة في ستة ولا إله إلا الله في ستة لما نسجهن لا إله إلا الله، هذا رواه النسائي. فهذه الأحاديث الصحيحة أثبتت أن الأراضين السبعة ولم يأت تفصيل للكيفية ولا للهيئة، يعني بحيث العدد السنة دلت على وصف الأرض بكونها سبعا، لكن لم يأتي في الوحي الشريف ما يفصل ويعني الكيفية أو الهيئة، فيقول فثبت عندنا العدد ولم يثبت غيره، فنثبته ونكل غيره لعلم الله تعالى، فنثبت هذا العدد كما هو. أما لا المقصود بسبع قوانين فيقول نكل العلم في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الوحي لم يأتي لشيء يفصل هذه الكيفية ولا هذه الهيئة. ومما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإلمام أن مثلية الأرض للسماء لم تذكر إلا عند ذكر السماء مجملة مع ذكر العدد، يعني الأرض يأخذ الملك الموضع الوحيد الذي وجد ثبوت تفصيل الأرض لا يقولها مثل السماء أو السماء الوحيد، جاءت السماء مجملة وجاءت الأرض أيضا مجملة مع ذكر العدد، ولم يذكر عند تفصيلها بصداق مما يذكر أن المراد من المثلية العدد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لم يقل سبع سماوات انطلاقا، فما فرق في كلمة السماوات لكن ذكر العدد، هذا يعني يقول أن المقصود بالمثلية في العدد. ثم يذكر أن المراد من المثلية العدد، وقيل إن هذا لا يتنافى مع إخراج اللفظ لأن جمعه كاف، يعني هذا لا يتنافى مع إخراج اللفظ، يعني ولم يكن من الأراضين على اسم الجمع شاهد والشاهد الألفية كما قال ابن مالك في الخلاصة والأراضون شاهد فالسنون. وقد أشار تعالى إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء ما لم يعلمه الخلق كما قال عز وجل ما تحتاجهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فما لم يبين لنا ويفصل فيعتبر تتبعه من التكلف، وما أنا من المتكلمين. البشر لا يزالون عاجزين عن كيفية خلق أنفسهم إلا تفصيلات جزئية. والمهم من السياق والغرض الأساسي تنبيه الخلق على عظم قدرة الله تعالى، يعني المقصود بالسلام هنا جمله من الايه تنبيه الخلق الى عظم قدره الله سبحانه وتعالى في قوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. هذا هو المقصود. وهذا يحصل بيه التدبر في يعني هذه الايات التي تدل على قدره الله تبارك وتعالى مع اننا نكتب علم التفاصيل التي لم تبين لنا الى الله وحده عز وجل. ويقول القاسمي هنا في هذا الموضع قال الزمخشري قيل ما في القران ايه تدل على ان الاراضين سبع الا هذه. لا يوجد في القران اي نص في اشاره الى هذا العدد بالنسبه للاراضين الا هذه الايه. او يمكن ان يكون التعبير بصوره اخرى يعني والله تعالى اعلم ان يعني يقال قيل ما في الارض ايه يفهم منها على ان الاراضين سبع الا هذه الايه. لأن الآية ليست صريحة بصورة يعني قاطعة واضح كما في التفصيل. ثم نقل القاسمي عن بعض علماء الفلك قوله أما كون الأراضين سبعا كالسماوات فهو أمر نجهله ولا نفهمه إلا إذا أريد به أن الأرض سبع طبقات. قال والحق يقال إن كون الأراضين سبعا هو كما يظهر لنا وهم من أوهام القدماء. ثم يؤلم الحقيقة القاسمي في بعض الأجزاء في تفسيره في هذا الجزء ينسب كثيرا من الآراء التي يكون فيها نظر إلى مجهول ولا يبين من القائل. وكثير منها يكون في الحقيقة مأخوذا من كلام الشيخ محمد عبده أو أحد من مدرسته. سواء هنا قال وقال بعض العلماء الفلك أما كون الأراضين سبعا كالسماوات فأمر مجهول ولا نفهمه الا اذا اريد به ان الارض سبع طبقات. ولا يشترط ان نفهم يعني كل شيء لان هناك امورا مغيبه عنا وهناك امور يستحسن الله سبحانه وتعالى بعلمها. فينبغي لنا ان نتكلف يعني علمها. ونحن نذكر قصه عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأ سوره العرب ووقف عند قوله تعالى وفاكهه وابا فقال الفاكهه عرفناها كما الاب. ثم رجع لنفسه وقال ان هذا لهو التكلف العظيم. معني كلمة الأب سهل الرجوع إليها في لغة العرب ومعرفة ما المختص المقصود بالإيه بالأب. الأب يفهم من السياق أن الأب وفاكهة الأب متاعا لكم ولأنعامكم. فاكهة لكم متاعا لكم والأب متاع لأنعامكم يعني كيف تأكله النعام. هذا هو المقصود. أما أن تتبع ما وراء ذلك فسماه عمر رضي الله عنه إيه تكلفا. فكونه لا يفهم التفاصيل هذا يعني لا يضيف لك ان تقطع بترجيح معين في مثل هذه المواضع. اما قول هذا الذي ينقل عنه القاسمي والذي سماه بعض علماء الفلك والحق يقال ان كون الاراضين سبعا هو كما يظهر لنا وهم من اوهام القدرات هذا كلام سخيف وما ينبغي ان يفهم. يعني كنا يقول ان هذا وهم من اوهام القدماء مع انه ليس لدي دليل قاطع ما المقصود ان هي المثليه في العدد ام المثليه في الخلق. واضح كما اتفقنا يعني آلفا ان الايات لا يستطيع القطع بمعنى معين او لا يستطيع القطع بنفي العدد وانما نكل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل يكون مجهولا كثير من الامور المغيره عن التي نجهلها وجهلنا بها لا يعني يضيف لنا تاويلها تاويلا فاسدا على غير ذلك. هذه كلمه مستقبحه ان يكون هذا الذي يسميه انه بعض الايام ترك. والحق يقال ان كون الاراضين سبعا هو كما يظهر لنا وهم من اوهام القدماء. وقت هذا يعني لا ينبغي ان يقال في سياق تفسير كلام الله تبارك وتعالى. يقول ولذلك لم يرد في القران الكريم لفظ الارض مجموعا. وقت طيب السنه عشان كده لان احنا نتكلم مع رائحه مدرسه محمد عبده في مثل هذه المواضيع اهمال السنه. واضح ان ما تواتر منها بسلوك اخترعوها اخترعت هذه المدرسه العقليه المنحرفه. ولذلك لم يرد في القران الشريف لفظ الارض مجموعه حيث قد وردت السنه فكلها من سبع اراضين. يقول ولم يرد فيه مطلقا ان الاراضين سبعه مع انه ذكر ان السماوات سبعه مرارا عديدا وفي كل مره يذكر نعم الارض بالاقرار. نعم ورد فيه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن وهي الآية الوحيدة التي تجد منها أن الأراضين سبعة وهي كما لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا. لا قد تفيد محتمل لماذا نقل ومن الأرض مثلهن. العلماء المنطقون كما حصلنا في ذلك الكلام قالوا الأمر محتمل احتمل عدة احتمالات، إما أنها طبقات أو نفس الأرض طبقات عضلات وطبقات هي طبقات مفصلة، وقالوا أي احتمال أن هذه المثلية أيضا في العدد يعني إيه القارات مكتونة عن بعضها بالبحار، أو مثلا في الخلقة فقط في الخلق مخلوقة مثلا من نفس المادة أو في أصل كونها مخلوقة لله تبارك وتعالى، أو أنها تابع مثل هنا في العدد. يعني ليس لدينا ما نقطع به بالمقصود، فقالوا إن السمع لا يخفى لا تجد ذلك مطلقا لا ليس كما ادعى. ثم قال ولنا في تفسيرها وجه أهلية، فكما قلت من بداية الكلام من المؤمن أن التصميم رحمه الله تعالى يمكن هذا النقل الطويل عن المجنون، لماذا لا يصرح بذلك؟ هذا يعني فيه يعني محافظة على التصميم رحمه الله تعالى أن نعرف من هذا الذي يتكلم وما قدره من العلم وما مدرسة الذي ينتمي إليه، فهذا حق القارئ لأن هذا له داخل في الحديث. لو واحد لم يقف في السنة مثلا نحضر منه ونحضر من تاريخ، ينبغي أن مثال ينسب الكلام إلى قارئ هذا من بركة العلم. على أي حال هو الوجهان اللذان ذكرهما يعني نقول التحقيق وليس مقصودين على الإطلاق، لكن المفروض أن يكون هذا محكم لا على سبيل القصد. يقول وأنا في تفسيرها والآن إما أن تكون لي في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن زائلة وإما أن تكون غير زائلة. الله خلق الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فمن هنا لو قلنا إنها مزيدة على الصلة أو التوجيه فتقدير الآية هكذا الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن. وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباقي كواكب السيارة من كل وجه، أي أنها إحدى السيارات، والأمر ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقصر بذلك أحد من العرب، فذلك من دلائل سورة القرآن. والأرض مثل السيارات الأخرى في المادة وكيفية خلقها وكونها تسير حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها وإلى آخره، وكونها مسكونة بحيوانات في الحيوانات الأخرى. طبعا الحيوانات ليس عندنا دليل على أن الحيوانات الأخرى مسكونة بحيوانات، حتى الآن ليس دليل على هذا، وأيضا تكلف الكلام في مثل هذا هو من التكلف والتلطف الذي لا يجوز لنا المشكلة في هذا الغاية. وكونها كروية الشكل السيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع الوجوه. هنا يلاحظ في تفسيري أنه بيعتبر السماوات السبع هي إيه؟ كواكب السيارة، كواكب السيارة، لأن كل القياس هنا يحرك كواكب السيارات، ومن قال أن السماوات السبع هي كواكب السيارات؟ إذا كل ما نراه هذا حولنا من الكواكب، هذا قال الله سبحانه وتعالى فيه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها عيونا للشياطين. إنما أن السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني الكواكب كلها لسه في الدنيا، فإزاي يقول إن السماوات السبع هي هذه الكواكب؟ مثال الدنيا سماء الدنيا هي مزينة بالكواكب، فدل أن هذه الكواكب ليست يعني إيه هي السماوات الثانية والثالثة إلى السابعة، كلا وضع. فهكذا يعني لا ينبغي إخضاع القرآن الحكيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لتأويلات مبني على نظر الآيات وخروج يعني يفرضها علماء السلف الذين تتغير علومهم من وقت إلى آخر وتنهار نظريات وتنشا نظريات أخرى، فلا ينبغي ربط القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى بذاته الباطل بين يديه ولا منخرط به بأمور متغيرة ونظريات متبدلة. يقول وكلها مخلوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس وعلى طريقة واحدة. يقول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رقا ففتقناهما، رقا يعني شيئا واحدا، ففتقناهما أي فصلنا بعضهما عن بعض. فالأرض خلق الله تعالى مثل السماوات تماما. إذا هذا الرجل الأول المبني على أن من زائلة، الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن مثلهن، شد هذه المثلية شد أنها مستديرة وفروية أنها كانت من نفس المادة إلى أكثر مثلا. أما على الوجه الثاني وهو أن من غير زائلة ومن الأرض مثلهن، فتقدير الآية هكذا الله الذي خلق سبع سماوات وخلق من الأرض أرضا مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني وخلق من الأرض أرضا مثلهن. فالآيات واردة على طريقة التدريب كقوله اتخذت لي سبعة أصدقاء ولي من فلان صديق مثله. اتخذت لي سبعة أصدقاء ولي من فلان صديق مثلهم، أي مثلهم في الصداقة والتخبير أو التخبير. وبعض الأرض مثلهن في مكتها وعناصرها. وعليه فليس في القرآن الكريم أدنى دليل على أن الأراضين سبع كما يزعمون. انتهى كلام هذا الذي نقل عنه القاضي رحمه الله تعالى. وذكر ابن الأثير في المثل السابق في النوع السابق في اختلاف سير الألفاظ واتفاقها وتفاوتها في الحسن فيه ما مثاله، وفي فرض ذلك ما ورد استعماله من الألفاظ مفردا والمعرض مجموعا. كلحظة في الأرض فإنها لم ترد في القرآن إلا مفردا، فإذا ذكرت السماء مجموعة ليس بها مفردة معها في كل موضع من القرآن الكريم. ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة هي ومن الأرض مثلهم، ولم يقل به والأراضين مثلهم، من الخل ومن الأرض مثلهن. مثلهن بالنص عقل على سبع، وبالرق على الابتداء، وخبره يكون من الأرض. يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر أن يجري أمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد تحاضر كل شيء عنده. فهذه علة لخلق أو علة ليتنزل أو لمضمر يعمهما كفعل ما فعل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إلى آخره. فإن كل منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. وقال ابن جرير أي فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته، فإنه لا يمنعه من عقوبتكم ما يمنع، وهو على ذلك قادر ومحيط أيضا بأعمالكم، فلا يخفى عليه منها خاف، وهو بخفيها عليكم ليجازيكم بها يوم تجزى كل نفس ما كسبت. أكتفي ليلة هذا القصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.